الصباح المشرق جيلا على درب الهداية يلتقي لا ينثني عن مطمح يصوب له وهو الغني بعزمه المتدفق الطريق إلى الصباح المشرق جيلا على درب الهداية يلتقي لا ينثني عن مطمح يصوب له وهو الغني بعزمه المتدفق وهو الذي يبني الحياة على هدى من ربه وبصيرة وتحقق ويذيب من أجل الضياء شموعه ويحرقها بذراعه المترقب يا أمتي يا أمتي كانت منارا للدنا ركبت وكان الجد غير موفق أنت العريقة بالمفاخر فانهضي وثبي إلى المجد المؤثل واسبقي يا أمة كانت منارا للدنا ركبت وكان وفقي أنت العريقة بالمفاخر فانهضي وثبي إلى المجيد المؤثر واسبقي الله غايتنا وإنك تبر استرنا فتدبري وطبقي لو كان مثلك في الحياة أصالة لمشى على اسلك سبيل المؤمنين مجاهدا رغم الزعازع والعناء المرهق كل من أخى الإسلام تدعو كالعلا فانهض على نهج الهدى الأوثق اسلك سبيل المؤمنين مجاهدا والعناء المرهق قل نفوس الغافلات تنبهي وتحسسي ضوء النهار الشيقي قل للغصون ذاويات وإنها ظمآن أنوار الحقيقة